هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. وأنا يعني صادف أن أنا كنت واحد من السبعة الأوائل اللي بدأت بهم الإذاعة في 31 مايو سنة 34. إلهي ما تتيتم لك عفريتة يا سحلوب، نمت يا مولاتي؟ نامت المسكينة بقى بعد نوم الحرير والسرير الأبنوس المطعمة بالأحجار الكريمة تنام النومة دي. الله يأذيك يا نزير يا ابني، مش عارف اسم أمه ابن الأبلسة. نستهل الحلقة بالاحتفاء بذكرى رائد إذاعي كبير هو علي خليل، الذي شارك في افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934 وكان من قادتها الأوائل. نستمع إليه في حلقة مميزة للإذاعية اللامعة عبير سيد في برنامجها المميز ما أحلى الرجوع إليه على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن علي خليل. ما أحلى الرجوع إليه، دي حاجة جميلة جدا. يعني يمكن أول ما يجي يتبادر إلى الذهن يبقى الرجوع إلى الميكروفون، وبعدين الرجوع إلى أحباب وزملاء وأصدقاء من أيام الصبا وعز الشباب، ده أحلى من الرجوع للميكروفون. بالنسبة للرجوع للميكروفون ده، عايز أقول إن إحنا يعني نشأنا والحمد لله ملتزمين التزام شديد جدا، وكنا نستمتع بهذا الالتزام. لو كان واحد منا إحنا الزملاء مرة تخلى عن الالتزام ده شوية أو غلط أو يعني كان يطلع من الاستوديو مكسوف من إخوانه ومن زملائه إنه أساء للعائلة، ده ما كانش بيحصل إلا نادر جدا جدا جدا والحمد لله. أقول بقى الرجوع إليه يعني إيه. مثلا لما كنا ناخد أجازة ونغيب شوية عن الميكروفون شهر أسبوعين ولا حاجة، ونرجع ونبتدي نشتغل من جديد، ترجع لنا من جديد رهبة الميكروفون كأننا بنقف أمام الميكروفون لأول مرة في حياتنا. وده كان مرده وسببه وأساسه الالتزام. كنا دايما شاعرين، وأنا يعني صادف أو جه قدري إن أنا كنت واحد من السبعة الأوائل اللي بدأت بهم الإذاعة في 31 مايو سنة 34. فأنا سعيد جدا بإني أجتمع بزميلين وصديقين حبيبين، هما أبنى فضيلة وأخي العزيز الصديق الأستاذ محمد سعيد صبري. آخر وظيفة كانت لسعيد صبري كانت أمين عام اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وماما فضيلة طبعا غنية عن التعريف، انتوا تعرفوها اكتر مني او أبلة فضيلة. الصغيرين يا فندم. الله يخليك. والكبار والكبار. اهلا بيك. الصغيرين هم اساس الكبار. من الحاجات الهامة جدا جدا في برامج الإذاعة وفي برامج التلفزيون أحاديث الأطفال أو التوجه إلى الأطفال. وأذكر أنه في تاني يوم لإنشاء الإذاعة اللي هو يعني يوم أول يونيو سنة 1934 كان في برنامج للأطفال قدمته السيدة الفاضلة تحية أبو العلة، وهي كانت مدرسة للموسيقى في وزارة التعليم، كان اسمها وزارة المعارف العمومية في ذاك الوقت، وهي يعني من بيت موسيقي كبير، لأن والدها رحمه الله كان المرحوم الشيخ أبو العلا محمد الملحن العظيم، وأول من لحن لأم كلثوم أغاني وقصائد بدأت بها شهرتها الضخمة. قدمت السيدة تحية أبو العلا نصف ساعة من الأغاني والأناشيد للأطفال في تاني يوم افتتاح الإذاعة المصرية. وكان في الإذاعة ثلاث برامج للأطفال كل أسبوع. كانت أول من تحدثت إلى الأطفال أحاديث كانت المرحومة السيدة زكية عبد الحميد سليمان الشهيرة بأبلة زوزو. وأبلة زوزو كانت درست رياض الأطفال وتربية الأطفال في إنجلترا، وعادت بعد البعثة وأنشأت أول روضة أطفال في مصر، وهي روضة أطفال كانت معروفة بأنها اسمها روضة أطفال جاردن سيتي أو روضة أطفال قصر الدبارة. وأذكر من أوائل خريجيها كان الكاتب الكبير أخي الصديق العزيز الأستاذ ثروة أباظة. المربية الثانية التي كانت تتحدث للأطفال باستمرار في بداية الإذاعة كانت السيدة سنية محمد علي، وهي أيضا كانت درست تربية الأطفال في إنجلترا وعادت، وكانت رئيسة أو في وقتها كانت تسمى ناظرة لروضة أطفال أخرى. وكان من المتحدثين الدائمين أيضا المرحوم بابا صادق. بابا صادق كان له باع طويل في أحاديث الأطفال من قبل إنشاء الإذاعة المصرية. كانت هناك مجموعة من الإذاعات كنا نسميها أو كانت تسمى الإذاعات الأهلية، وكان بابا صادق بيذيع في إحدى هذه الإذاعات، أظن كان اسمها محطة مصر الملكية، وهي كانت من أرقى هذه الإذاعات، وكان صاحبها ويديرها رجل من المصريين المثقفين رحم الله الجميع الدكتور محمد فريد رفاعي. بنتكلم عن أحاديث الأطفال، وأقول إنه أسعدني وأنا أعتز بهذا إن أنا كلفت بابا شارو بإنه يذيع للأطفال. هأنقل بقى نقلة كبيرة بعد كده وإحنا بنتكلم في موضوع الأطفال، وأصل إلى سيدتي الصديقة الزميلة العزيزة الأستاذة فضيلة توفيق، أبلة فضيلة. أبلة فضيلة جت لنا يعني في تاريخ مبكر شوية، لكن يعني مش مبكر، بلاش نقوله بقى. لا لا لا مش مبكر قوي، لا لا يعني هي صغيرة بيني وبينها يعني على الأقل 20 سنة في السن على الأقل. وأنا أحب أني في هذه الجلسة اللي بنستعيد فيها ذكريات وعودة إلى الميكروفون أنه أبلة فضيلة تحدثنا عن بداية اشتغالها بأحاديث الأطفال اللي نجحت فيه نجاح باهر جدا، وتعلق بها ملايين الأطفال في مصر وفي العالم العربي كله، تعلق الطفل بالأم أو الأخت الكبيرة. فضلي. شكرا يا فندم لتقديم الحقيقة اللي أنا ما استحقوش ده، إنما أنا بقول إن حضرتك ما أحلى الرجوع للميكروفون. أنا بقول الميكروفون ده مش حتة حديدة، الحقيقة أنا بحس إنه شيء بينبض بالحياة. لأن أنا أذكر إن أنا بعدت عن الميكروفون فترة لأن كنت جبت بنتي، وأنا من المؤمنين إن لازم في الفترة الأولانية الأم تقعد مع الأولاد، فأنا فعلا سبت الميكروفون وقعدت مع بنتي، وكنت يعني لمدة سنة بعيدة عن هذا الميكروفون. لما رجعت دخلت يمكن الاستوديو وبعدين مسكت الميكروفون وحضنته وبوسته، كأن أنا كنت بعيدة عن شخص مش عن حديدة. وبعدين حتى ما ابتديت اتكلم المهندس وقفني قال لي لا ما ينفعش كده، انت صوتك متهدج جدا وانفعالك باين. فانا بقيت مستغربة جدا، اقول حديدة دخلت جوايا، يعني ده مش مجرد حتة حديدة، لا ده بيخش. ولذلك الناس بتعشق بعض الاصوات عن طريق الميكروفون، فبقول ده يعني حاجة خطيرة قوي هذا الميكروفون، لانه بيطلع لجوانا، والناس اللي بتسمعنا ومش شايفانا بتقدر تحكم على شخصياتنا، يعني بيسوق عن طريق الصوت وعن طريق هذا الميكروفون الصغير ده اللي بيوصل صوتنا للناس، بيقدروا يوصفونا ويقول لك فلانة دي كذا وفلانة دي كذا، يعني بيقدروا يوصفونا عنها. الله الله انا حقطك هنا. ايوه هقول لك بقى. ايوه انه هذا الشعور اللي تفضلت عليه علينا به الان، هذا هو السر الأكبر في نجاحك لدى السامعين، وأقول السامعين عموما مش بس الأطفال اللي انت بتتوجه لهم في المقام الأول، والآباء والأمهات والشباب، لأن كل إنسان بيحس بالإحساس النبيل العميق الصادق اللي انت وصفتيه دلوقتي، وهو إنه علاقتك بالميكروفون مش علاقة بحتة الحديدة دي. أيوه. دي علاقة بالأناسي صح السامعين صح في جميع الأرجاء. صح فضلي. صح ومش أنا بحبه بس أنا بحترمه كمان الحقيقة. الله أنا الله. الله الله الله الله الله يخليك يا فندم. والله هو أنا يهمني جدا إن أنا أقول واقعة عشان يستفيد بيها الجدد والسامعين. إن كان ليا مع أول لقاء مع حضرتك ندهتني في مكتبك، وكنا طبعا نخاف نخش مكتب حضرتك من الهيبة. أنا كنت بحبك والله طبعا. وحضرتك قلت لي كان بابا شارو هو اللي بيقدم برامج الأطفال في الفترة دي، وبابا شارو كان له رأي إن لازم اللي يقدم برامج الأطفال واحد بس، يعني ما يبقوش اتنين. وأنا جيت خريجة كلية حقوق، بس من ساعة ما جيت وأنا حابة قوي الأطفال، فبابا شارو قال لي مش هيطلع صوتك. قلت له زي بعضه، أقعد معاك وأتفرج وانت بتعمل البرامج، ورحت اشتغلت مذيعة، إنما ما قطعتش علاقتي ببابا شارو أبدا. فأنا فاكر حضرتك ندهت لي قلت لي بابا شارو كان له ابن ولده، يعني أول ابن له توفى، فحضرتك ندهت لي قلت لي تقدري تقدمي البرنامج النهاردة؟ قلت لحضرتك هو بابا شارو مش جاي، قلت لي هيجي ازاي وابنه مات النهارده، قلت لحضرتك هو هيجي. الله الله. قلت لي طيب انت خليكي جاهزه بحيث اذا هو ما جاش، كان البرنامج 5:30 انا فاكره، فقلت لحضرتك حاضر انا جاهزه، بس اذا ما جاش بابا شارو انا جاهزه، بس انا باكد لحضرتك انه جاي. وفعلا اللي توقعته، بابا شارو قبل ميعاد البرنامج جه وقدم برنامجه وهو ودموعه نازله، انا قعدت معاه في الاستوديو وما انساش انه بابا شارو كان بيقدم على الهوا، ما كانش بيعمل تسجيل. فحتى انا قلت له يا بابا هتقدر تتكلم النهارده؟ قال لي ان شاء الله خليكي بس انت قاعده قدامي. فقعدت لقيت شفت دموعه وهي نازله قدم البرنامج لغايه الاخر، وقلت هو ده الالتزام، يعني موت ابنه وهو بيكلم الاطفال وبيقول اسماء الاطفال واصدقاء الاطفال وهو لسه فاقد طفل، فكانت الحقيقه درس لم انساه انا ابدا، وعمري ما يعني نسيت هذا الدرس، ودايما انا بقول هذا الميكروفون وهذا الالتزام مهم جدا لكل من يعمل في الاعلام سواء اذاعه او تلفزيون او اي مكان. ليش هعطيك هنا؟ ايوه فهمت. يعني بابا شارو برضه يعني زميلي وعشنا مع بعض سنين طويله في العمل. ايوه ده سر عظمه بابا شارو. صح. حرصه الشديد. ايوه. وإخلاصه إخلاصه وإخلاصه صح للعمل اللي بيؤديه صح، وحبه الصادق للأطفال. أيوة. ده كانت العوامل أو أهم العوامل الصادقة اللي صنعت بابا شارو الشهير أكيد. المحبوب لدى ملايين الأطفال. أكيد. الله يصبحه بالخير. أكيد أكيد فضل. هو يمكن أنا اتعلمت من بابا كتير قوي، وبس احنا نتيجة بقى ان احنا اتعلمنا، يعني انا ابتديت اتعلم واخد دراسات في كيفية التكلم مع الاطفال، كيفية التحدث مع الاطفال، نقدم لهم ايه. مش كفاية ان انا احب الاطفال وبس واحب الميكروفون وبس، لا، المهم المضمون اللي انا بقوله. انا يسرني ان احييك، وزي ما قلتلك ان مكانتك عند الصغار والكبار، ومكانتك كمان عند المتخصصين. واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي اجتهد فاز وانتصر، مكتوب على ورق الشجر، مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر، مكتوب مكتوب، مكتوب على ورق الشجر، مكتوب مكتوب، اللي زرع جمع الثمر، مكتوب مكتوب، واللي اجتهد فاز وانتصر، واللي أصدقائي. قلنا عن الدنيا قد ما قلنا، ونقول عن الدنيا قد ما بنقول. هو احنا قلنا ايه؟ مرة قلنا الدنيا ده وده، ومرة قلنا الدنيا أخت وعطى، والنهاردة بنقول الدنيا أم وأب، والدنيا بنت وولد. ويجي السؤال، مين بيعلم الأطفال؟ والجواب، إحنا الكبار بنعلم الأطفال. ويجي السؤال، مين بيتعلم من الأطفال؟ والجواب تصدقوا، إحنا الكبار بنتعلم من الأطفال. إحنا بنعلمكم وإحنا بنتعلم منكم. الصحفية السيدة حسني شاه، علمتي أطفالك إيه؟ أنا بحاول أعلمهم إن الكتاب والورقة والقلم اللي هي العلم يعني أهم حاجة في حياة الإنسان. الصحفية السيدة حسني شاه، طب اتعلمتي من أطفالك إيه؟ بتعلم منهم إيه؟ بتعلم منهم الصبر. قسم تاني هام جدا ومن أهم مكونات برامج الإذاعة كان دائما وهو الآن وسيبقى دائما في الإذاعة والتلفزيون هو الأخبار. وكان أول من عين في هذا العمل الهام أخي الصديق العزيز الأستاذ محمد سعيد صبري اللي أنا أستضيفه الآن، وأقول ما أحلى الرجوع إليه، اللجوء إلى الميكروفون، وما أحلى اللقاء بمحمد سعيد صبري ليحدثنا عن تطوير البرامج في الإذاعة المصرية، لأنه بعد كده هو تدرج وأصبح هو رئيس جهاز الأخبار في الإذاعة المصرية، واشترك وساهم بفتوحات أسميها فتوحات في مجال الأخبار في الإذاعة المصرية. تفضل. شكرا جزيلا يا علي بيه، وزي ما بنقول ما أحلى الرجوع إليه بالنسبة للميكروفون، فما أحلى لقائي بيك الآن. الله يخليك. لما نتكلم بقى بالنسبة لعملية الإخبارية، كانت الإذاعة تعتمد في الأخبار على قصاصات الصحف، بالنسبة للأخبار المصري على قصاصات الصحف. تتطور. وقصص. في البداية ما كانش فيه أخبار خالص، وكانت الوكالة رويتر كانت في بدأها كانت بتطلع نشرتين في اليوم بالخط اليد، واحد راكب عجلة يفوت بها على الإذاعة والشركات والبنوك ويودي هذه النشرات، وكانت النشرة لا تحتوي لأكثر من 3 أخبار أو 4 أخبار كلها أخبار أجنبية، فما كانش حتى وكالة رويتر لم يكن لها مجال، ما كانش لها سعر. فلما كانت الإذاعة بتلاقي طبعا بتذيع البرامج بالنسبة للأخبار الأجنبية تسقيها من الوكالات دي اللي كانت موجودة في هذا الوقت، أما بالنسبة للبرامج الداخلية أخبار مصر كانت بتستقيها من الصحف، وما كانتش تستقي المعلومات الصحيحة بالنسبة لهذه الأخبار، فكانت الإذاعة بتقص الأخبار من هذه الصحف وتحطها في النشرة وتطلع للمذيع على هذا الأساس، وكانت تزاع وفيها كثير من الأخطاء. وبعدين لما الإذاعة تطورت وجدت أن لابد أن تعتمد على نفسها فيما يتعلق بالأخبار، خصوصا الأخبار الداخلية بتاعت مصر، فكرت في تعيين جهاز المراسلين، وكان المندوبين الإخباريين، وكان لي شرف هذا التعيين، وسيادتك مضيت قرار تعييني أول مندوب إخباري للإذاعة في مصر. وبالتالي تطورت الأخبار حتى أننا عملنا كمان رسالة إخبارية صوتية تسمى برنامج شريط الأنباء، كان يذاع كل يوم في السهرة الساعة 10، نبدأ نذيع فيه كل الأخبار حية بأصوات أصحابها واللي يعملوها. أيوة. عملنا برنامج آخر شعبي اسمه حسب التسعيرة، مندوبين الأخبار عملنا هذا البرنامج. أيوة. وكنا بنجوب به الأسواق كلها وننقل صور حية وصوتية لما هذه المسائل. مال مال مال. وارتقت العملية إلى أن أصبحت الأخبار مراقبة عامة في إدارة عامة، بعد ما كانت مجرد قسم صغير بسيط وبقى ملء السمع والبصر على رأي المسائل. أنا أحييك وسعيد بلقائك. الله يخليك. شكرا جزيلا يا فندم. وإحنا فيما أحلى الرجوع إليه، أذكر حاجة جميلة قوي في تاريخ الإذاعة على وقتي، وهي الحفلة اللي حضرها أو فاجئنا بحضوره فيها الملك فاروق رحمه الله، ومنح الفنانة العظيمة أم كلثوم رحمها الله نشان الكمال. دي لها قصة. أذكر أنه إحنا كنا بنقيم حفلات لأم كلثوم شهرية في أماكن مختلفة، وكنا في الصيف بنقيمها في الهواء الطلق، وكان ضمن الأماكن اللي بنحف إنه بنقيم في هذه الحفلات نادي الأهلي. في يوم الحفلة دي صباحا اتصل بي بالتليفون صديق عزيز الله يرحمه، وكان زميل في النادي الأهلي أيضا، وكان هو سكرتير النادي الأهلي، قال لي علي أنتوا في العادة بتذيعوا من حفلات أم كلثوم وصلة واحدة على الموجات القصيرة، النادي يعني بيرجو أنكم تذيعوا وصلتين عشان يعني اهو قلت له يهمكوا يعني الحكاية دي، قال لي اه يبقى يوصل الصوت للعالم العربي وتبقى يعني هيصة كده ونزود كده شوية. قلت له طيب حاضر، وعملت ترتيب ان انزيع الوسطتين على الموجة القصيرة. وبعدين دخلت في الحفلة وانا ماشي كده، فكان قاعد على مائدة في الصف الاول المرحوم احمد محمد حسنين باشا اللي هو كان رئيس النادي الاهلي وفي نفس الوقت هو كان رئيس ديوان الملك. قال لي اقعد، وقعدت جنبه على كرسي يعني جنبه. قال لي جلالة الملك هيجي الحفلة دلوقتي، وانت هتعرف لما الملك يجي هتعرف، هتسمع بقى الصفافير والهيصة والزيطة، فتبقى انت تمسك الميكروفون. قلت له حاضر. كان ليلتها المذيع اخي المرحوم حافظ عبد الوهاب. فقلت له يا حافظ، قال لي امر بكذا كذا، فقدم حافظ الوصلة الاولى. وفي الاستراحة جه الملك، فطلعت خلف الستارة وقعدت يعني في مكان المذيع عشان أقدم وصول الملك وتحية الناس له واستقبالهم له، وأقدم أذيع خبر إن الملك أنعم على أم كلثوم بنشان الكمال. وده كان حادثة لها تأثير كبير جدا في الأوساط المصرية وفي الأوساط الفنية، وعندي محبي أم كلثوم وهم إجماع الملايين من المصريين والعرب في العالم العربي كله. أعلن أحد أعضاء النادي الأهلي أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد تعطف، فمنح الآنسة أم كلثوم نشان الكمال، ثم غادر جلالته الاحتفال مشيعا بمثل ما استقبل به من التكريم والتبجيل. الآنسة أم كلثوم. ما أحلى الرجوع إليه. علي خليل. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، أحباء المنوعات الدرامية والبرنامج العام،

وكان بيقدم فيها استعراضات بس استعراضات وحاجات ورقص واغاني وحاجات كده. وما السيد درويش كان بيشتغل فين؟ ما السيد درويش كان بيشتغل في المسارح المختلفه، كان بيلحن لعلي الكسار فتره والنجيب الرحاني والآلة عكاشة. ما كانش له مسرح خاص ابدا الا لما عمل فرقته سنه 22. طب كانت فرقه بتشتغل فين؟ ما هي الفرقه ما اشتغلتش كتير. هو كون الفرقه يعني لمدة أيام، إذا قلنا يعني إن على أيام العمل ولو إنها في أيام التجارب والبتاع أخذت وقت كونها، وكان مشترك فيها المرحوم عزيز عيد كمخرج وبيرم التونسي كمؤلف وزجال وهو طبعا كملحن. وجه راجل ممول معرفش التقطوه منين، ولعله كان هو كان تاجر أظن غلال فروض الفرج، وما اعرفش اتصلوا به من احد من النواحي، كانوا اصدقاء. والراجل اظهر استعداد انه يمول لهم فرقه في حدود مبلغ هو كان متصور انه يكفي. المبلغ ده اظن كان 500-600 جنيه، وقعدوا يعملوا تجارب وبتاع. في الروايه اللي كان معتز بها سيد درويش في الوقت ده لما اخرجها اللي هي روايه شهرزاد او شهوزاد زي ما كان اسمها الاول، ودي روايه كانت مقتبسه من روايه فرنسويه. واشتغلوا جد، وكان فيه عناصر تمثيليه كويسه، وكان فيه مطربه كان الشيخ سيد تعرف عليها في الوقت ده كان اسمها حياه صبري، وكان المفروض ان حامد مرسي هيشتغل مع فرقه سيد درويش، وان كان جه في اخر وقت وما حضرش تخلى عن الحكايه دي، فاضطر سيد درويش ان يطلع يمثل لاول مره في حياته يمثل ويغني. والشيخ سيد كان صوته أجش غير مقبول من الجمهور كده، رغم انه يعني عبقري في التلحين، لكن الجمهور ما بيعرفش يربط بين العبقرية وجمال الصوت. طبعا. يعني ما عندوش ده. فكانت النهاية ان رغم المجهود المبذول في الرواية وألحانها اللي كانت غريبة على أذهان الناس لأنها كانت خطوة كبيرة جدا، ان الفرقة فشلت، ومع انها كان عندها استعداد كبير وأول مرة يتكون أوركسترا كبير في الفرقة دي وحاجات كده ومايسترو بتاع، ففشلت. ولما فشلت الشيخ سيد افتكر ان ده راجع للرواية يعني مش لان اللون نفسه او حاجة زي كده، فرجع يعيد رواية العشرة الطيبة اللي هي كان سبق اخراجها اقصد في كازينو دي باريه، ودي لها حكاية تانية. فاشتغلت برضو ايام وانتهى الامر برضو بفشل والفرقة تشتتت. لا برضو ما نجحتش على اعتبار ان المسرح واصحابه والاسماء مش معروفه لدى الجمهور. طيب حس بقى انكم عملتوا الروايه دي موجوده في تسجيلاتنا، متهيألي نقدر نسمع بعض الحانها، تختار لنا ايه يا استاذ شجاع؟ بدون شك انت عشان تاخد يعني فكره عن الحانها خد مثلا على قد الليل اهو ده بتاع الاثنين مطربين يعني كانوا بيشتغلوا سوا فيه. وهو كذلك أهلي وأجدادي.